ففي هذا الدرس أيها الإخوة أبين إن شاء الله تعالى شيئا من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهو موضوع خطير ومهم، لأنه قد انحرف من انحرف من الفرق المبتدعة عن دين الإسلام بسبب الضلال أساسا في هذا الموضوع، وهو مثل مصادر التلقي. أما مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة فإنها تنقسم إلى مصادر رئيسة ومصادر تليها بالأهمية. فالمصادر الرئيسة عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما القرآن الكريم فهو حجة عند أهل السنة والجماعة في جميع قضايا الدين العلمية والعملية والإنشائية والخبرية، وهو الفرقان بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله. فلو كان عندك رجل كافر مثلا تريد أن تقيم عليه حجة الله، عندك كافر تريد أن تقيم عليه حجة، فإذا أعطيته ترجمة للقرآن الكريم تكون قد أقمت عليه حجة الله عزيزي. لأن هذا القرآن هو حجة لنفسه، هو حجة لنفسه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقد أمره الله سبحانه وتعالى بالتحاق إلى القرآن، فقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن: تحكم بين الناس بما أراك الله. وهذا القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأصحابه علموه التابعين. وابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحد هو أعلم بكتاب الله من يسلمه الإبل لركبت إليه. رواه البخاري. ومن الأدلة على أن القرآن هذا بقي محفوظا معانيه معروفة عند الصحابة والتابعين، قول مجاهد رحمه الله: لقد عرفت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. 3 مرات تعلمه مجاهد على ابن عباس. فنقل مجاهد عن ابن عباس كما نقله غيره من طلاب ابن عباس، ونقل طلاب مجاهد عن مجاهد علم ابن عباس وغيره، وهم كثير طلاب مجاهد رحمه الله. وهكذا انتشر العلم في الأمة. المصدر الثاني عند المسلمين، وهذه مثلا مهمة قضية مصادر التلقي، لأنك عندما تناقش بعض المبتدعة يقولون لك الدليل كذا كذا، وغير المصدر يعتبرون من مصادر التلقي أشياء ليست عند أهل السنة والجماعة. فمن المهم أن نفهم مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة حتى إذا ناقشنا غيرهم من الطوائف، من الصوفية، من الباطنية، من الدروز، من الهندوس، من أي طائفة من الطوائف الأخرى الضالة الغافلة، فإن أول شيء تتناقش فيه مع أي واحد من طائفة غير طائفة أهل السنة والجماعة، أول شيء مصدر التلقي. إذا انحسمت القضية هذه انحسمت كثير من القضايا بعدها، لأن أهل الضلال ما ضلوا إلا أكثرهم بالضلال في هذا القضية. ما هي مصدر التلقي؟ يعني نحن إذا اختلفنا نرجع إلى إيش؟ ما هي المرجعية؟ مراجع ما هي؟ ولذلك إذا الإمامية يقولون لأئمة، المعقولون كلام لأئمة، طيب هذا مرجع، إذا هذا ضلال. مثلا الصوفية يقولون المنامات مصدر تلقي، المنامات مصدر تلقي، وهذا ضلال. يقولون الخضر مصدر تلقي، الخضر قال للولي وقال الولي قال لنا مصدر تلقي. فإذا نحن لازم نحسم قضية مصدر التلقي أولا عندما نتكلم مع أي طائفة من الطوائف، ولا يمكن أن تناظر طائفة من الطوائف الضالة إلا أو تكون أول مسألة تتعرض لها قضية مصدر التلقي. القرآن عرفناه وانتهينا منه، محفوظ ومسألة محسومة. ثانيا السنة النبوية. ما هي السنة النبوية؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير قرر شيئا ورضيه فهو حجة. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية وهكذا. هذه السنة. ما هو الدليل على حجية السنة من القرآن؟ قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واذكرنا ما يتلى في السنة من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن الحكمة هي السنة. قال الشافعي رحمه الله فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني مفيح القرآن ومثله معه. فإذا السنة النبوية حجة والسنة النبوية ملزمة ليطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال فإن تنازعتم في شيء ما قال فردوا إلى القرآن فقط قال فردوا إلى الله والرسول. إذا السنة ترد إليه الأشياء والسنة حجة والسنة ملزمة. في طائفة غرر خلال الزمان لهم سلف فيما مضى من الزمان وهم طائفة القرآنيين. ماذا تقول طائفة القرآنيين؟ يقولون السنة نحن لسنا ملزمين فيها. السنة دخل فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة والسنة آراء والسنة يعني من عقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجارب شخصية وأشياء من هذا القبيل. يقول بعض هذا الآن أي حكم لا يعجبه السنة يقول هذا من آراء الشخصية لا حكم من آراء الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأي شخصي لسنا ملزمين. هذا ما يقوله الآن طائفة من العقلانيين الذين يتقاطعون مع القرآنيين. طبعا القرآنيين هذه الكلمة يعني مبللة لأنك لما تسمع كلمة قرآنيين تظن يعني أنهم على خير وأنهم يطبقون القرآن وهم كذبة. لو كانوا يطبقون القرآن كان طبقوا الآيات التي تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالسنة ملزمة وهؤلاء يقولون ليست ملزمة. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ظهور قبل أن يظهر. حدثنا عن الذين ينكرون السنة قبل أن يظهر فقال من أكثر من 1400 سنة لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا. رواه الترمذي وحسنه وغيره رواه حديث صحيح. فهو حذرنا من الطائفة هذه التي إذا جئت لها بالحديث الصحيح يقول ما ندري نحن علينا من القرآن ما وجدنا في كتاب الله تبعنا السنة علينا من السنة. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا. هذا ظالم مبين هذا ظالم مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ عليكم بسنتي عليكم بسنتي والسنة حجة عليكم بسنتي. ولماذا جعل الكذب في الحديث من أعظم الحجائج؟ الكذب عليه متعمدا في تبوأ أحد من النار لحفظ السنة لأن السنة حجة. والله حفظ السنة لأن السنة حجة والقرآن محفوظ بحفظ السنة أيضا لأنها تشرحه وتبين مجمله وتفصيله وتزيد عليه وتنسخ منه السنة. ولذلك قول عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر الذكر القرآن والسنة كله وحي كله وحي من كلام رب العالمين أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الجميع وحي. وإن له لحافظون يشمل القرآن والسنة. الحفظ ليس فقط القرآن الحفظ بالسنة. ولذلك الله عز وجل خير لهذه الأمة أسبابا من العلماء بحثوا في علم الجرح والتعديل والأسانيد يميز الصحيح من الضعيف. وبالتالي مفتحت أي شيء دخل في السنة مما لا يصح بينه العلماء. ما راجع على الأمة كلها ولله الحمد أي حديث باطل ما راجع بل ألفوا في ذلك وفصلوا وبينوا رحمه الله تعالى. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او عام سامع. اذا الان عرفنا القران والسنه. ولما نقول السنه يعني الصحيحه اما الضعيف الموضوع فليس بحجه طبيعه الحال ولا يسمى حديثا إلا تجوزا، إلا تجوزا وقال حديث موضوع، وله أصلا ليس بحديث. وأما الإجماع من أجمع عليه المسلمون واتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور، هذا تعريف الإجماع. ما دليل هذا الأصل، وما هو دليل هذا المصدر؟ قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول. كما كما حصل الشافعي رحمه الله، جاء كان يلقي درس فجاء له رجل قال: أنت تقول كل شيء تقوله بآية أو حديث، كل شيء تقوله بدليل القرآن، أنت تقول أن الإجماع حجة؟ ما هو الحجة؟ ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ فوقف رحمه الله يفكر، فقال الرجل: أمهلتك ثلاثة. قال الناس: فلم يخرج إلينا الشافعي طيلة ثلاثنا. فجاء رجل بعد ذلك فقال: مسألتي. قال: نعم. فقال الشافعي رحمه الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيقول الشافعي: عرفت القرآن في هذه الثلاثين، أعرفه عرضه، أعرفه واعيده وريبه، حتى وقعت على الدليل في حجية الإجماع. ما هو؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا إجماع المؤمنين، هذا إجماع حجة. فالذي يتبع غير سبيل المؤمنين يعني غير الإجماع يولي مما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فإجماع الأمة المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من العصور، هذا إجماع. ولا تجتمع الأمة على ضلالة. يعني من الأدلة على أن الإجماع حجة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لأن لو كانت تجتمع على ضلالة ما كان الإجماع حجة، فإذا لا تجتمع على ضلالة. طيب، وأما بالنسبة للقياس فإن العلماء رحمه الله قد بينوه كيف أنه يأتي مثلا شيء بعلة معينة يقاس على شيء في الشريعة له حكم معروف، في عندنا شيء له حكم ليس له حكم معروف، وعندنا شيء له حكم معروف، والعلة بينهما واحدة مشتركة متماثلة، فعند ذلك يقال هذا حكمه كهذا. فافترض مثلا نزل تحريم الخمر، الخمر كان يصنع من العنب ومثلا والتمر مثلا، افترض الآن طلعوا شيء كيماوي لا من عنب ولا من خمر ولا شيء من عنب ولا من تمر مثلا، بتفاعلات كيماوية طلعوا من كحول، قالوا هذا ليس من عنب ولا من تمر ولا شيء، اشرب. طيب نقول حرام، لماذا؟ قل هذا ليس خمر، هذا ليس خمر، الخمر تخمر وتخمر من خمر العنب، هذا ما في عنب ولا في تمر ولا في تخمر ولا في. هذه أشياء تفاعلات في المصنع من أشياء كيماوية وشيء إضافات وطلع عنها هذا الكحول. نقول طيب ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار، إذا أسكر غطى العقل غيب العقل فهو خمر. فأي شراب يزيل العقل ويغطيه فحكمه حكم الخمر، هذا قياس. فالقياس الصحيح إذن هو حجة. وأما بالنسبة للأمور الأخرى كالفطرة مثلا والعقل الصحيح وفطرة الله التي فطر الناس عليها، فإن إذا كان هذا الشيء على الفطرة السليمة والعقل الصحيح يقود إلى الحق بطبيعة الحال، ولكن العقل وحده لا يمكن أن يتوصل مهما كان قويا لا يمكن أن يتوصل إلى التشريع. ممكن يعني عند أمور معينة من المخل يعرف أن الله عز وجل واحد، العقل يعني هذا أي عاقل قل له في خالق الكون لا بد يقول لك نعم، كم واحد خلق الكون لا بد يقول واحد، أي عاقل في الدنيا. لكن تقول له كم صلاة فرض الله في اليوم، كم ركعة كل صلاة، نعم لا يدري ولا يمكن أن يدري مهما كان ذكيا، لأن هذه أمور معرفتها الوحي. لكن في أشياء يمكن أن تعرف بالعقل الصحيح والفطرة السليمة، مثل وحدانية الله عز وجل، حتى اليوم الآخر، أن هناك يوم آخر في بعث جزاء وحساب. أي واحد عاقل صاحب فطرة سليمة وعقل صحيح تقول له مثلا هل بعد الموت في بعث؟ لابد يقول نعم، لأنه سيقول هناك ناس ظلمة ماتوا في عزهم وناس مظلومين ماتوا في السجن، لأن ما في الظالم وما في المظلوم، تعرف القضية؟ ما يمكن، لازم يكون في بعث ونشور وحساب ومحكمة، محكمة ورد الحقوق لأصحابه، هذا يوم القيامة. وأي صاحب يقول يعني أي صاحب عقل صحيح يقول لا بد الذي يعمل برسلة الرحم ويعطي مساكين يعني لا بد أن هذا الشخص الذي يعمل الخير له المكافأة، الذي يزني يشرب الخمر يقتل يسرق ينهب كذا لا بد من عقاب. فبدون هذا من الفطرة الصحيحة من العقل الصحيح يمكن الإنسان يكتشفه، هذا ليس مشكلة. لكن أي تفاصيل، هل يوجد في الجنة لبن؟ هل يوجد في الجنة عسل؟ ما يستطيع أي واحد صاحب عقل كبير ذكي مهما كان أن يكتشف هذه الأشياء. في الجنة حور عين؟ في ولدان مخلدون يلبسون حرير ولا لا؟ هذه أشياء للوحدة. الجنة كم باب؟ مهما كان ذكي ما يمكن يدري كم باب. جهنم كم باب؟ ما يمكن يدري مهما كان ذكي كم باب. وهكذا من الأشياء التفاصيل في علم العلم، مهما كان صاحب فطرة سليمة وعقل ما يمكن مثلا يكتشف أو يقول مثلا في الآخرة في حوض، كل من له حوض في صراط ميزان. هذه الأشياء التي دقائق التفاصيل والأشياء التي الأشياء المفصلة لا يمكن اكتشاف معرفتها إلا بالوحي. طيب نحن الآن عرفنا المصادر الصحيحة عند أهل السنة والجماعة ما هي وأي قضية نردها إلى هذا. أهل الضلال ماذا يفعلون؟ طبعا القرآن ممكن يزيدون فيه ينفسون، فنقول القرآن أهل علينا هذا هو القرآن الحجة، فأي سورة اخترعتموها بعد ذلك ليس فيه. السنة النبوية بعضهم يرضيها بالكلية، بعضهم يقول فقط بعض الصحابة نقبل أحاديثهم وبعض الآخرين ما نقبل أحاديثهم. طيب إذا هؤلاء نسخ السنة أو جزء من السنة. مسألة العقل بعض القوائف تضخم العقل تجعله هو الأساس، ويقول أي آية أو حديث أعرضها على العقل، إذا وافقت العقل قبلنا بها، ما وافقت العقل يا منسوخة أو باطلة أو ليس بذلك. فهذا بإخلاف بيننا وبينه ما هو؟ فما عندنا المرجع الأساسي هو القرآن والسنة، هو عنده المرجع الأساسي في العقل، فهو يرد القرآن والسنة إلى العقل، نحن لا نرد العقل إلى القرآن والسنة، ونقول عقلنا فهمنا ولا ما فهمنا نسلم، فأمنا به كل من عندي ربنا. طيب ومثل ضلال الخوارج وضلال المعتزلة وضلال الباطنية وفرق أهل الرفض وغيرهم، كل هذا طبعا كل هؤلاء ظلوا على تبع على نسب مختلفة في هذه المسائل. أما بالنسبة الآن لما سندخل فيه وهو قضية الصوفية وما هو ما هي مصادر التلقي لديهم وبأي شيء يؤمنون، لأن هؤلاء كما سبق الكلام فرقة كبيرة جدا منتشرة في العالم أكثر من أهل السنة. ما هي ذلك الشيء؟ أكثر العالم الإسلامي ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما تناوشتهم كلاب الضلالة والمذاهب الباطلة من كل جانب. ما معنى التصوف وما هي المثل فيه؟ متى نشأ وكيف تطور هذا المذهب؟ ثم نعرض على مصادر التشريع أو مصادر التلقي عندهم. اختلفت الآراء في كلمة الصوفية مأخوذة من أي شيء؟ فبعضهم يقول من الصف الأول صفي صوفي، بعضهم يقول إنها مأخوذة من أهل الصفة الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن من أهل الصفة صوفية. بعضهم يقول الصوفية مأخوذة من الصفاء، تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم غير فتى فأطلق صوفي حتى سمي الصوفي. بعضهم يقول طبعا هذا مأخوذ من شخص يقال له صوفة، اسمه صوفة ينتسبون إلى رجل اسمه صوفة، هو رب شيخ الإسلام رحمه الله رب ذلك. وبعضهم يقول إنه مشتق من الصوفية الصوفية هذا مذهب معناه الحكماء الحكماء. وقيل إن الصوفية مأخوذ من لفظ الصوف. قال ابن تيمية رحمه الله وهو المعروف وما لا إله هذا ابن خلدون أو ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته وهو اختيار عدد من العلماء. لأن الصوف كان لباس الزهاد والفقراء، ما كان عند الكتان قطن يعني، فكان يلبسون الصوف لباس الفقراء والمساكين. والصوفية في أول أمر كانت تزهد بتنفس وعزوف عن مفاتن الدنيا أو عزوف عن نعيم الدنيا، فيلبسون الصوف فسموا صوفية من هذا الباب لأنهم لبسوا الصوف وكانوا في مسائل التزهد. طيب متى نشأ؟ ما هو تعريفها؟ طبعا اشتقاق عرفناه، الراجح من الصوف وكل أشياء أخرى، لكن ما تعريف كلمة الصوفية؟ ما تعريف هذا المبدأ؟ فهذا ذهب بعضهم إلى أن تفسير أو تعريف الصوفية عند الصوفية يقولون تعريف نزل عندنا أن تنقل إلى ألفي قوم، وهذا يكفي في إثبات الضلال. يكفي في إثبات الضلال أن تعرف أن ألفين تعرف أن الصوفية هذه لها قريب من ألفين تعريف. لكن بعضهم يقول ترك ما سوى الله، تكون مع الله بلا علاقة، العصمة عن رؤية الكون إلى آخره من التعريفات التي بعضها في حق وبعضها باطل قطعا. طيب متى نشأت الصوفية؟ قبل سنة 200، وهذا ما قال ابن خلدون رحمه الله مقدمة، وقال ابن تيمية إنه من أن هذه الفرقة نشأت في أوائل القرن الثاني الهجري وما اشتهرت إلا بعد القرن الثالث الهجري. يقال إن أول ما ظهر في دول رفض الصوفية في البصرة عند أصحاب عبد الواحد بن زيد، وبدأت تتسع بعد ذلك وتتطور بعد ذلك. كان أول الأمر مقاصدهم ترك التنعم في الزهد في الدنيا، شبه المال بالعقارب، وقالوا لهم نترك الدنيا جنة ويقولون إن هذا الاسم مرض معناه من الإخلاص والزهد والحلم والصبر والصدق وإلى آخره. فكانوا في بداية الأمر زهاد، هذا مبدأ أمرهم. ثم تطورت القضية فأجازوا سماع الغناء الديني، الغناء الديني، وأجازوا الرقص أيضا، الرقص في حلق الذكر. ثم قالوا أيضا إن العمل هو الأساس، وإن العمل يدفئ مصباح العلم، وأنك يعني إذا رأت أن تعمل فلا تنشغل بالعلم. فبدأ الانحراف في قضية إيش؟ ترك العلم، تزهيد الناس في العلم بحجة العمل. ثم جاء قوم تتكلم في فضل الجوع، فضل الفقر، فضل الوسائل، فضل الخطوات، ثم قضية الوجه، ثم خرجت مسألة إزالة البدع وأن وصلت إلى حلول الاتحاد، لأن الله حل في المخلوقات على الله عن ذلك، وأن كل ما ترى بعينك فهو الله عز وجل، ما في الكون إلا الله، ما في الجبة إلا الله، أي شيء في الكون فهو جزء من الله، وهكذا. فإذا بدأت القضية بالجهل وانتهت بالكفر الأعظم الذي لا يوجد أكبر منه. هكذا حصل التطور في الانحراف. فأول أمر ممكن يقال ماشي، جهل لا زاهد في الدنيا لهم ذلك، لكن تحريم الحلال ابتداع الأذكار السماع والرقص في الحلق وبعد ذلك قضية محاربة العلم بحجة الانشغال بالعمل ولا تنشغل بالحديث ولا تنشغل بالعلم وتطور المسألة حتى صارت في النهاية كما سمعنا. وهؤلاء الصوفية كأي طائفة من الطوائف تأثرت بمذاهب وبيئات أخرى. فهل هناك تأثر للصوفية بالنصرانية؟ الجواب نعم. هناك صفات نصرانية استخدمت من قبل بعض قدام الصوفية كرفع الناسوت واللاهوت، وهذا استعمله الحجاج المحسوب على الصوفية. ما هي التشابه بين الفكرة، ما هي التشابه بين عقيدة النصارى وعقيدة الصوفية المتأخرين الذين يقولون بالحلول؟ يقول النصارى أن الله حل في عيسى مثلا، والصوفية يقولون الله حل في كل خلق. ولذلك شيخ الإسلام كان يقول إن النصارى من جهة أعقل من هؤلاء الصوفية، لأن النصارى قالوا إن الله حل في شخص واحد، الصوفية يقولوا حل في كل شيء، في الجدار وأنا وأنت وأي جادة في الشارع في أي مكان، بيت الخلاء، كل شيء صليب أي حاجة فهو جزء من الذات الإلهية، كل ما ترى بعينك فهو الله. هذا قوله بالنهاية. فإذا هذا وجه تأثر الصوفية بالنصرانية من هذا الباب. طيب، كذلك فإن أحمد البدوي جاء في ترجمته أنه كان طول ليله ونهاره شاخصا ببصره إلى السماء، يمكث 40 يوما وأكثر، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلى آخره. التلفت عند النصارى هو هذا المعنى، الرهبنة تحمل هذا المعنى. إذا الصوفية النقطة تأثر برهبنة النصارى قطعا، فالنصارى عندهم التمثل في صومعه، ويمكن يأكل أو كثر خبز مثلا أو ما يأكل مثلا، يقول لا بد نجوع حتى نصل إلى الله. طيب، وهكذا لا جوار لا أكل مثلا ولا لبس جيد إطلاقا، يمكن فقط شيء واحد يستر عورته مثلا وهكذا. ثم الرياضات المعينة مثل قضية مثلا النظر إلى السماء فقط، هذا يعتبرون إذا ما أخلت النظر إلى السماء هكذا طيلة الوقت تصل إلى الله، تتجلى لك الأشياء، يفتح عليك الغيب وهكذا. تأثر الصوفية بأديان الهنود أثبتها أبو الريحان الدوروني، عندما تكلم على بعض مذاهب أهل الهند وبين صلتها بالصوفية، وأيد ذلك بعض المستشرقين من الكفار في الدراسات الحديثة التي صارت في هذا القرن. ولعل ما يؤيد ذلك أن كثيرا من مبادئ الصوفية وفرقها نشأت في بلاد الأعاجم، لم تكن معروفة في بلاد العرب، ولم تكن معروفة في معهد الوحي في المدينة ومكة، وإنما نشأت في أماكن بعيدة، في أماكن تلاقي ديانات وثقافات شرقية وغربية ونحو ذلك، كما نشأت في بلاد الهند تأثرا بهذه الأماكن. وربما كان للسحر والشعوذة دخول في الطرق الصوفية، ومعلوم أن الهند كانت مملوءة بالسحر والشعوذة، والديانات الهندية كان فيها التناسخ والحلول وحدة الأرواح وهكذا. مبدأ الأهمسة أي اللا عنف واحترام كل شيء انتقل إلى التصوف، فيتمثل النصراني وهو من كبار الصوفية يعود مسافات طويلة ليرجع نملة دخلت زادة تحت شجرة إلى مكانها الأصلي، شوف الورع العظيم، الفيل هو ساخر مكان الإنسان ثم اكتشف أن في نملة دخلت في ثيابه. قال إيه هذه المشكلة الآن غربناها غربناها ونقلناها عن بلدها. بناء على هذا المبدأ لابد بناء على يرجع إلى البلد الآخر منه النملة ويرد النملة إلى مكانها الأصل. فلذلك رجع مسافة البسطامي من أئمة الصوفية رجع هذه المسافة الطويلة لكي يعيد النملة. وهذا المبدأ موجود في بعض الديانات الهندية يعني احترام الأحياء إلى هذه الدرجة. أما طبعا في الإسلام هذا اسم مضيعة وقت كلام فارغ لا يتعبد الله برب النمل آلاف الأميال إلى أماكنها ويذهب هذا إلى أهله وزوجته الذين ينتظرونه بدل ما يذهب آلاف الأميال في الأميال أو مئات الأميال في يردهم إلى بلده. وهذا المبدأ موجود في بعض الديانات الهندية يعني احترام الأحياء إلى هذه الدرجة. أما طبعا في الإسلام هذا اسم مضيعة وقت كلام فارغ لا يتعبد الله برب النمل آلاف الأميال إلى أماكنها ويذهب هذا إلى أهله وزوجته الذين ينتظرونه بدل ما يذهب آلاف الأميال في الأميال أو مئات الأميال في يردهم إلى بلده. المصدر اليوناني أيضا من المصادر التي تأثر فيها الصوفية وقد حدث ذلك عندما دخلت الفلسفة وهي أصلها طبعا من اليونان عندما دخلت الصوفية كما أدخلها الحلاج والسهروردي المقفول وابن سبعين ومحيي الدين بن عربي. وكانت بعض طرق الصوفية الحلمانية وهي من طوائف الحلولية الحلمانية منسوبة إلى ابن أبي سلمان أظهر بدعته في بلاد الشام لأن الله ما هي فكرته إيش؟ قال الله يحل في الأشياء الحسنة أي شيء جميل الله يحل فيه. وكان أصحابه يسجدون إذا رأوا صورة حسنة أمرض امرأة جميلة نعم خدرة جميلة سجدوا. ليش؟ لأن يقولون الله يحل في الأشياء الحسنة. هذه طائفة الحلمانية من طوائف الصوفية وهؤلاء طبعا يقولون بالإباحية ما في شيء محرم لا فرض محرم ولا نهي عن محرم كل شيء حلال مشروع لجميع البشر. وطبعا هذه من فلسفات اليونان هذا من مذاهب اليونان. فدخلت القضية كما دخلت مسألة العشق الإلهي. العشق الإلهي طبعا كان من مذاهب أفلاطون وغيره من اليونان فدخلت فلسفة أرسطو وأفلاطون دخلت في التصوف من هذه الجهة وأخذ عنه هؤلاء أئمة الصوفية كمحيي الدين بن عربي وابن الفارو وعبد الحق بن سبعين وعبد الكريم الجيلي وغيرهم من الصوفية. طيب هذه منذ عن نشأة الصوفية وكيف انحدرت إلى أي هؤلاء الأخرى. فما هي مصادر التلقي عندهم؟ ما هي مصادر التلقي عند الصوفية؟ طيب أولا يقولون إن مصدر التلقي عندهم ثلاثة أشياء رئيسية الكشف والذوق والوجد. نحن نقول القرآن السنة بإجماع نقول الكشف والذوق والوجد وتحت كل قسم من هذه الأقسام درجة. ولا شك أن هذا قد خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عندما اعتمد هذه الأشياء. وإذا قلت لهم نحن نتلقى عن كتاب الله قالوا نحن نتلقى عن الله مباشرة. إذا أنتم تتلقوا عن القرآن نحن مختصرين القرآن نحن أعلى شمدا منكم. شيخ الطريقة تتلقى عن الله مباشرة. إذا أنت تأخذ عن القرآن نحن نأخذ مباشرة. ويقولون علمكم ميت عن ميت يقول فلان البخاري عن فلان عن إبراهيم النخع عن عبد الله بن محمد بن سليم عن إبراهيم عن ابن مسعود كل الناس نحن عن الحي الذي لا يموت على طول مباشرة وما في أساليب ما فيها خمسة وسبعة وأساليب طويلة ومباشرة. الجيلان عن الله مباشرة والبدوي عن الله مباشرة. الشاهد يعني له بشر، الرفاع يعني له بشر، اسناد قصير شيء يعني لا يحتمل، ونحن نقول لا يحتمل. ماذا يقولون عن مصادرنا؟ قال أبو الفضل الأحمدي من زعماء الصوفية، قال لا تقطع بنا علم حلول من الكتاب والسنة ولو كان حقا في نفسه، لا تقطعوه، لا تقطع الكتاب والسنة ولو كان حقا في نفسه. طيب، فإذا هم يقولون عن مصدرنا الكتب عن الله، طيب كذلك يقولون من صلى الله عليه وسلم مصدرنا من صلى الله عليه وسلم، كيف؟ يقولون نحن ما ناخذ اموات عن اموات مثل ما انتم عندكم في البخاري، نحن شيخ الطريقه يرى النبي عليه الصلاه والسلام يقظه بذاته، يخرج له من قبره يتكلم معه ويعطيه التعليمات، حيث ناس احياء يراه عيانا بروحه وبجسده، وبعضهم يقول يمكن ان يراه في المنام، ممكن ان يراه في المنام بالقلب، فيعطيه تعليمات كما ذكرنا عن قصه هذا الصوفي، قال شيخنا الشيخ هذا شيخنا يشوف المنام يشوف مين يعطيه كل يوم، ثم ماذا قال يعني ما يمر اسبوع الا يراه مره يعطيه تعليمات. مصادر خلافنا عند الصوفية الخضر عليه السلام، طبعا هذه الشخصية حصلت عند الصوفية بأساطير كثيرة جدا واهتم بها اهتماما غالبا، طبعا لأسباب أن الخضر الآن هناك أقوال أنه حي تماما، فانتهى من هذه الفرصة ليقول شيخ مقابر الخضر، الخضر وحي يوحى إليه، فشيخ مقابل الخضر والخضر يعطيه مثل ما علم موسى، مثل ما علم موسى يعلم شيخه، علم شيخه. طيب المصادر الثلاثة عند الصوفية الإلهام، الله ألهم القطب الأعظم كذا كذا كذا، إلهام وقع في نفسي كذا كذا كذا، هذا إذن حجة وهذا مصدر مصادر الثلاثة. الفراسة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، الفراسة من مصادر التلقي عند الصوفية، الهواتف، الهواتف تنهب عن التليفونات، يعني مصيد الهواتف يعني مثلا هتف به هاتف وهو في برية، هتف به هاتف وهو في مقبرة كذا كذا، إذا هذا تشريع. الهاتف صوت مسموع لا تعبري ما مصدره، هذا الهاتف صوت المسموع لا تدري ما مصدره، وقد يكون يقظة قد يكون مناما، وقد يكون الهاتف يكون الهاتف يعني إما الله عز وجل أو ملك ملائكة أو دين صالح أو ولي الأولياء أو الخضر عليه السلام، طبعا نحن نقول أو إبليس من الهوى منكم. طيب والمصادر خلقنا عند الصوفية ولعلكم تستغربون، الإسراءات مثل الإسرائيلية، الإسراءات والمعاريج، يعني الشيخ يصب بالأعظم يطلع إسراء ومعراج في الليلة يجيب أخبار وعلوم وأحكام يأتي به ويعرج بروح الولي أو بروح وجسد إلى العالم العلوي لتجيب روح الولي في السماوات وفي الملكوت وفي الأشياء الفوقية، وتفيض عليه العلوم ويفيض عليه العلوم ويبلغ المنتهى ويأتي بأشياء من الله عز وجل. طيب غيره يقولون الكشف الحسي، يقول مثلا فنظر شيخنا نظرة فكشف ثم قال انه كشفت له الحجب الى العرش، ورأى كذا كذا كذا، ورأى مكتوب العرش كذا كذا كذا، الكشف هذا الكشف، وقد يكون بعين البصر قد يكون بعين البصيرة. وثامنا الرؤى والمنامات، طبعا هذا باب لا أول له ولا آخر، لأن أي واحد أسهل شيء يقول رأى شيخنا مناما يأتيك بالتشبيه، طيب هذا بالنسبة للمصدر الأول وهو كما قلنا الكشف، كل هذا كشف، أنواع الكشف واحد من ثلاث، الكشف ثمان درجة. الثاني الذوق، تذوق الولي أو القطب تذوقه للحقيقة بما يتجلى له، والذوق هذا الذي يكون عند الولي هو الذي يميز فيه ويظهر تظهر له به الأشياء. وعندهم الذوق مرتبط بمثل التجلي الإلهي، يعني أن الله يتجلى للشخص هذا ويكلم على كلامه كما كلم موسى كلام مباشر. وقد أن العلوم يقولون العلوم تتجلى للولي بأشياء حسية محصورة في أربعة أشياء في أصناف: الماء واللبن والعسل والخمر. طبعا هذه مصيبة، الآن ممكن الشيخ هذا يشرب يسكر ويقول أنا الآن في الذوق، لا أحد يكلمني. الثالث هو الوجه، الوجه طبعا الوجه ما يحصل إلا إذا فعلت النفس، تنفعل بناء على على سماع أشعار أنغام رقص عنيف شيء يهز الجسم، ولذلك الجسم يكون بحركات وإيقاعات حتى يغيب عن الوعي، فإذا غاب عن الوعي تبدأ المعلومة تختلف، تبدأ المعلومة تختلف. طبعا نظر إلى أن هذا الباب يدعى لا أولى له ولا آخر، فليست المصادر فقط هذه، هذه المصادر الرئيسية، هناك المصادر الثانوية أيضا عندهم كثيرة وكثيرة جدا. فمثلا الشعراني يقول هذا من الصوفية، كبار الصوفية من أكبر الضلال، مرجع طبعا كتابه أكبر كتاب منتشر كمرجع للصوفية، يقول إنه زار قبر أبي العباس الحريري، فرآه خرج من القبر وقال له عليك بالصبر ثم اختفى. إذا قبر الحريري هذا مرجع مصدر الكلام. وقال الصياد الرفاعي، الصياد محمد بن مهدي بن علي الحسيني الصيادي متصوف عراقي، ولد في سوق البصرة أو في سوق الشيخ من أعمال البصرة في عام 1220، وانتقل إلى الحجاز وجاور ورحل إلى إيران والسند والهند والصين وكردستان وإلى آخره، توفي عام 1287. والرجل هذا يقول إنه تلقى من خبر أويس القرني لما زاره، زار قبر أويس القرني تلقى من الخبر أشياء. وبعضهم يقولون من الصوفية هذا علم عجائب إنهم يتلقون من الأنبياء الآخرين، فتجد بعض الصوفية يقول أنا تلقيت هذا المعلومة من زكريا، وهذا يقول أنا تلقيت من يونس، وهذا يقول أنا تلقيت من إبراهيم عليه السلام مشافهته، قال لي إبراهيم كذا كذا. وادعى أحمد بن إدريس من الصوفية تعجب الأنبياء لسماع بعض أورادهم، يعني اجتمع إبراهيم الخليل مثلا وعرض عليه أشياء إبراهيم الدهش عليه السلام الدهش من الأذكار التي عند هذا الرجل، وممكن يكون صحيح لو أنه كان امرأة التي يندهش. يقول الغزالي، طبعا الغزالي القديم صاحب أحياء علوم الدين، غير الدين طبعا كتاب فيه أشياء حق وفيه أشياء باطل كثير، فيقول الغزالي ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء الأنبياء ويسمعون منها أصواتا ويقتبسون منها قوانين. وقد يدعوا رؤية الصحابة كما زعم الدبار واحد من الصوفية أنه اجتمع في الديوان بالخلفاء الأربعة الراشدين والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، قال اجتمعت به بإذن كلهم جميعا. وزعم الصياد أنه رأى في المحضر النبوي أبا بكر فعلمه دعاء الخاشعين، ورأى عمر فعلمه طيبة الأخرى، وأن علي بن أبي طالب لما التقى به طلب منه، أن علي بن أبي طالب يطلب من الصياد أن يسمعه حزب الوسيلة لأحمد الرفاعي، لأن علي رضي الله عنه حب هذا الشيء، من ثقف مضر. ثم إن هؤلاء يقولون مثلا يقول فالتقيت بفلان عند جبل قاف. وين جبل قاف؟ ما تدري من جبل قاف. وبعضهم قال إن هذا الواحد فيه يقول الصوفي فلان التقى عند جبل قاف. أنا التقيت عند جبل قاف ومن وفاس بأهميات آخرين من وهكذا من حروف الهجاء على يسمى أسماء الجبال في أماكن غير معروفة في الأرض. وين جبل قاف هذا؟ ما سمعنا. وطبعا بعضهم يقول انه مثلا من طريق الرفاعي، فلو كان بين وبين الرفاعي 1000 سنة يقول التقيت بالرفاعي فعلمني كذا وكذا. ويقول شوف هذا يعني له علاقه ببعض المخترعات الحديثه، يحصل العلم عندهم باسباب مثل ان يلبس الشيخ المريد لباس الناس. فلما سلك واحد في طريقة الجيلاني ألبسه شيخ الطريقة فاقية، قال فلما لمست رأسه وجد بردها في دماغه واتصل البرد بفؤاده حتى كشف له عن الملكوت وبدأت معلومات تأتي. فالآن لما الشيخ لبسه فاقية القطاطية هذه تصل الخيار، فبدأ الآن تأتي الإلكترون المعلومات. وأما مسألة الكشف عند الصوفية فيقولون طبعا الكشف الاطلاع على ما وراء الحجاب، الكشف والاطلاع على ما وراء الحجاب، فيرى في العالم العلوي في العالم السفلي، ويرى عالم الملائكة عالم الجن، يطلع الشيخ على اللوح المحفوظ الآن انكشفت، فيرى اللوح المكتوب، يرى العرش ماذا مدفوش على قوائم العرش مكتوب شيء من الآن حصل الكشف. فهذه من أكبر المشكلة. كما نقول الآن نحن لما نقول بدأنا بالقضية مصادر خلقه بأهل السنة والجماعة في القرآن والسنة والإجماع والقياس 7 قياس الصحيح، لما تأتي هذه الأشياء تجد المغايرة تامة بين مصادر التلقي عند الصوفية ومصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. ولذلك في النهاية سيصبح هناك دينان مختلفان لا علاقة الأول بالثاني، لكم دينكم وديني، لأن مصادر ديني تختلف تماما عن مصادر ديني. المهم عندهم كشف وجه ذوق والولي الذي وراءه مباشرة، فهذه كيف أنت تتعامل بها وكيف تقبل بها وكيف تقبل بها. فيقول في مسألة المكاشفة، يقول الجنود يحب المريض المبتدئ أن لا يشغل قلبه بخير التكسب، يعني لا أحد يتكسب لا يتاجر ولا يشتغل وظيفة ولا شيء يتفرغ منه. والتزوج يعني لا أحد يتزوج. وأحب للصوفي أن لا يكتب ولا يقرأ ولا يكون حديث لا يكون حديث. إذا لا تكتب ولا زواج ولا طلب علم، هذه يقول في البداية حتى تسلك في الطريقة وتصبح يعني تصل مرتبة ولي أو تصل مرتبة عظيمة في الدين تمتنع عن هذه الثلاثة أشياء، لا تكتب ولا زواج ولا طلب علم. قال فإن الرفق يغنسه والعلم يغنسه. وإذا طلب الرجل حديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا. طبعا الله عز وجل يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا كلوا من طيبات ما كسبتم خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم. وهذا يقول لا لا تمشوا في مناكبها ولا تأكلوا من رزقها، الله يقول كلوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وأكلوا من رزقها، يقول لا تمشوا ولا تأكلوا من رزقها. وكذلك فإن مسألة الامتناع منع المريدين عن طلب الحديث معناها أنهم يكون في الضلال يكون في الظلمة، ولذلك تسهل إغوائهم أما إذا بدأ المولودون يقضون الحديث يطلبون السنة معنى ذلك أن إغواءهم سيكون صعبا، لأن الحديث الذي يطلبونه سيجعلهم يكتشفون كل هذه الضلالات، فلذلك يسوء إطلاعهم بعدم طلب العلم بمجداد الحديث لا يطلبون الحديث. وكذلك فإن من هذه الكشوفات والمشاهدات والمخاطبات والرؤى يحدث بعد ذلك الصفاء، وما تحدث إلا بأشياء منها الصفاء، فينبعث نشاط القلب وبعد ذلك تأتي، يعني لا يأتي مباشرة، لا تأتي مباشرة الكواكب ولا تأتي هذه المشاهدات إلا بفتور صفاء القلب، وصفاء القلب لا يحدث إلا بشروط. والكشوف أيضا أنواع: الكشف العقلي والكشف السري والكشف القلبي والكشف الروحي والكشف الصحي، وطبعا كل هذه ضلالات. ويكفينا يعني أن يكفي سياق هذه الأشياء الباطلة، يكفي سياق هذه الأشياء الباطلة لرد عليها، ما يحتاج حتى إلى أن تتعنى في مسألة الرد. ومن بدع الصوفية الأوراق والأدعية والأذكار التي لم ترد في الشريعة، وطبعا نظرا لأن هذا ضعف ماذا يسندونها إلى يشتقون هذه أملاها علينا النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا يقول مثلا أحمد بن إدريس تلقى تهليله المعروف لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد من وشاء وعلم الله، تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. هذا يعني هذا تنزل فيه. وكذلك زعم محمد عثمان المرغني أن من خصائص قراءة النظم المسمى بالبراق أنه ما قرأ في محل إلا ويشاهد فيه روحانية المصطفى صلى الله عليه وسلم وروحانية النبيين، وأن من واظب على قراءته يرشده بين يدي الجنة اليوم الآخر. وأما مسألة مناقب ما يحدث من طرائق هؤلاء الشيوخ وما يحدث من البيع لهم فهو أمر عجيب، مثل ما قال بعضهم بايعت في الحضرة بايعت فلان الفلاني أو الليل الفلاني، والذي قال قال لي من قبل جهتك فكأنه من قبل جبهتي، ومن قبل جبهتي كانت الجنة مأواه، ومن رآني أو رأى من رآني إلى خمس لم تنسه الله. فلاحظ الآن كيف ستجعل العملية متسلسلة، كل واحد أراد نزل لنفسه يقول رأيت الشعراء رأيت الرفاعي وقبلت رأس الرفاعي، فقال لي الرفاعي من قبل رأسي دخل الجنة، ومن قبل من قبل رأسي من قبل رأس كل من قبل رأسي في الجنة. فيقوم إليه الطلاب يقبلون رأس هذا الجديد، يعني الآن يكون لهم معلومة جديدة، وهكذا يكون إلى خمس إلى خمس. وكل واحد يتصور البدعة بها تتسلسل، واحد يقبل رأس الشيخ، واحد يقبل رأس الذي يقبل الشيخ، واحد يقبل رأس الذي يقبل الذي يقبل رأسه، وهكذا إلى خمس، لأنه جاء لهم بهذا الخبر. طيب ماذا يوجد عند الصوفية في قضية التفسير؟ يوجد عند التفسير طماخ، يقول مثل بعض في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال أفسر لكم بما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقول الدباغ. ويقول أحمد التجاني ما تقول فيما يعطي الزكاة من الملوك، فقال أنا أمرتهم بطاعتهم. ثم قال سألت سيدنا رسول الله هل أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني، قال لا إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان، فلهي يقصكم شرعي أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما يذكر ما يذكر اسم الله إلا بوضوء، أن لا في وضوء التيمم ما يكفي إلا أن تذكره بقلبك، وهكذا. فعندما يعني عندما نرى هذه الضلالات نعرف شدة انحراف هؤلاء القوم، وخصوصا عندما نرى في قضية هل رؤية القطب الأعظم تعتبر شكبة أم لا، يعني يكون صحابي له فضل صحابي. طبعا هم يقولون نحن شيخ رائع صلى الله عليه وسلم ذهب الى قبره فخرج له من القبر سلم عليه. اذا ماذا يعتبر الان شيخهم؟ يعني الرفاعي ولا التيجاني ولا الشاذلي ولا المرسي؟ ماذا يعتبر؟ صحابي صلى الله عليه وسلم فليس عليه صحابي، فله فضل صحابي اجل صحابي الى اخره. وكذلك في مسألة الخبر ومن رآه ومن قابله ومن جلس معه وماذا سمع منه إلى آخره. فنكتفي بهذا القدر لنبين الكلام طبعا كثير في الموضوع، لنبين ما وصل إليه حال هؤلاء ونعرف الفرق بيننا وبينهم في مسألة مصادر التلقي. من أراد المزيد يمكن أن يرجع إلى مصادر العامة المتلقي عند الصوفية صادق خليل، أو تقييس الأشخاص الفكر الصوفي لمحمد أحمد موش نشر رسالة الهجرة والأول مكتبة الرشد. طيب يقول السؤال: هل يمكن الكتاب الصحيح مسلم والبخاري في أمور العقيدة دون غير الكتب الخليل؟ طبعا هي اشياء كثيره من علوم العقيده لكنها ليست هي فقط، فان في الترمذي اشياء وفي احمد مسند احمد اشياء وغيرها. فاذا ما في البخاري ما لم بكل تفاصيل العقيده واحاديث العقيده، هناك احاديث عقيده صحت في الكتب الاخرى، فينبغي التتبع الصحيح في اي مصدر والاعتقاد به. ما الفرق بين صحيحين مسلم والبخاري وكتب الحديث الاخرى وفي الترمذي وابن ماجه؟ الفرق الاساسي في درجه دقه وموثوقيه رجال السند. فمثلا الشيخ له طلاب، والطلاب درجات، فمثلا الزهري رحمه الله طلابه على ست طبقات. الطبقه الاولى من لزمه حضرا وسفرا ومرضا وفي صحة وفي مجالسه دائما عنده يكتب حديثه. والطبقة الأخيرة من لم يلتقي به إلا مرة في حج مثلا وسمع منه حديث الحديثين. وبينهما طبقات، بينهما طبقات. البخاري رحمه الله التزم في إخراج الأحاديث عن أصحاب الطبقة الأولى وربما ينزل إلى الثانية أحيانا عن كل شيء، وهذا ما جعله أدق كتاب بعد كتاب الله تعالى. بينما تجد في مسلم يرضى أن يخرج كثيرا من الطبقة الثانية وينزل إلى الثالثة، وفي بقية الكتب ينزلون إلى ما هو أدنى من ذلك. ثم البخاري رحمه الله مثلا لا يحدث إلا عن شيخ ثبت عن شخص ثبت لديه سماعه من شيخه والتقاؤه به ولو مرة. مثل رحمه الله يحدث يروي حديث الشخص عن شيخه إذا كان متعاصرين ولم ينتفي إمكان اللقية. كيف ينتفي إمكان اللقية؟ أن يكون واحد في البصرة واحد في المدينة مثلا، لا الذي في البصرة خرج من البصرة ولا الذي في المدينة خرج من المدينة. هذا الشيخ المحدث عاش في البصرة ومات في البصرة ومطر على البصرة، وهذا عاش في المدينة ومات في المدينة ومطر على المدينة. صح مثل في عصر واحد، لكن هل اللقية ممكنة؟ ها؟ ممكنة. استغنينا بالصوفية. طيب، وأصحاب الخطوة يقول فذهبت إلى الشيخ في ليلة، ذهبت وحدثني رجل. طيب فالآن المسلم رحمه الله يكتفي برواية حديث الشخص عن الشيخ إذا تعاصر في وقت واحد وأمكن اللقاء، وأمكن يكون يخبر عندي. البخاري يقول لابد يكون ثبت عندي أنه اجتمع به حتى لو وجد في عصر واحد، وحتى لو أمكن اللقاء، حتى لو أمكن اللقاء فلابد زيادة عندي أنني أشترط فمن أرمي حديثه من كل واحد عن شيخه أن يكون قد ثبت لديه أنه استمع به ولو مرة، كأن يقول سمعت حدثني خلاص، قال هذه الثقة سمعت فلان حدثني فلان يعني انتقض، لكن إذا قال عن فلان ما هو قريب أنه انتقض به. فمسلم رحمه الله يكتفي بالعم إذا كان كلاهما ثقة ولا في تبليغ. البخاري يقول لابد يكون في مرة على الأقل ثبت أنه التقي بقول سمعت أو حدثني أو من كلام العلماء أن فلان التقى بفلان مثلا. فإذا هي مسائل فنية في جوانب دقة ميزت صحيح البخاري عن غيره وجعلته أرفع مستوى، ثم مسلم ثم بقية أصحاب السنن على تفاوت بينهم. فمثلا الترمذي وابو داود اكثر من ابن ماجه مثلا. النسائي رحمه الله النسائي سننه الصغرى هي المجتبى، ممكن تزار وتقارع الحديث الصحيحين في الصحه. اما السنن الكبرى ففيها حديث اقل من ذلك، فيها ضعيف وغيره. هل صيغة الصلاة النهرية اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد الذي يحل به العقد وينحل به الكرب ويستكثر غمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه كل من حد نفس عدد معلوم، لك يا الله حي السنة والسنة من غير ذلك؟ لا، من غير ذلك. كيف تكون السنة من غير ذلك؟ هذا طبعا الصلاة النهرية، هذا كنا نقول الصوفية من التأليفات التي ألفوها قضية الصلاة النهرية هذه. ثم رائحة الشرك تفوح من هذا الدعاء بشكل واضح، اللهم صل على صانع سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرد به الكرب. من الذي تنفرد به الكرب؟ الله عز وجل يفرد الكروب والذي يحل العقد، اما الذي صلى الله عليه وسلم فقد مات، فكيف تريد ان تقول انه يفرد لك كربا وقد مات عليه الصلاه والسلام؟